الحمد لله الولي الحميد القوي العزيز، علم ضعف عباده وعصيانهم، فشرع لهم من العبادات ما يكفر ذنوبهم ويمحو خطاياهم ويرفع درجاتهم. نحمده سبحانه حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم أمر الصلاة فجعلها صلة العبد بربه، وفرضها من فوق سبع سماواته، وخاطب بها نبيه، ولا عظيم إلا ما عظمه، ولا شرع إلا ما شرعه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عالم قدر الصلاة عند الله فاحتفى بها وعظم شأنها ورفع قدرها وغرس في أمته العناية بها، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة شديد التعلق بها، وكان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، اتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه، وإياكم وتطيع فرائضه والاستهانة بأوامره، فإن فوز العبد منوط بها، وعلق خسرانه على التفريط فيها. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ايها المسلمون، اذا كثرت النصوص في عباده من العبادات وتكرر ذكرها كثيرا دل ذلك على منزلتها عند الله جل وعلا وعلو مكانتها في شريعته وأهميتها في صلاح عباده. ومن تأمل الصلاة معاشر المؤمنين وجدها أكثر العبادات تكرارا وأغزرها نصوصا، وهي متنوعة تنوعا كثيرا، ففيها فروض عين كالصلوات الخمس والجمعة، وفيها فروض كفاية كصلاة الجنائز، وفيها سنن مؤكدة كالكسوف والتراويح. وكما أن في الصلوات أنواعا جماعية، ففيها أيضا أنواع فردية كتحية المسجد والسنن الرواتب وسنة الطواف والاستخارة وغيرها، هذا غير النفل المطلق. وأما النصوص الواردة فيها، فاعلموا معاشر الإخوة أن الصلاة ذكرت في القرآن أكثر من 60 مرة، وفي السنة أحاديث كثيرة جدا، ومن قرأ قصص الأنبياء في القرآن وجد الصلاة حاضرة في شرائعهم، مذكورة في أحوالهم، وكأنها لا تنفك عنهم. وما رتب من العقوبات على ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها لم يرتب مثله على ترك غيرها من العبادات، حتى كان ترك الصلاة بالكلية كفرا، ولم يكن ذلك في الزكاة والصيام والحج رغم أنها من أركان الإسلام. كل ذلك يا عباد الله يدل على عظم قدر الصلاة عند الله جل وعلا وعلو شأنها ورفعة منزلتها. ثم إذا نظرنا من جهة أخرى إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المفروضة، وجدنا أنه اهتمام يوازي منزلتها بالنصوص. كانت الصلاة من أول ما فرض من الشرائع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة حتى حلف أبو جهل باللات والعزى ليطأن رقبته إن رآه يصلي، أو ليعفرن وجهه بالتراب. وفيه نزل قول الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطهدين بمكة، تطاردهم قوى الشر والباطل بغية النيل منهم، وكانوا يمنعونهم من إظهار شعائر دينهم، ومن ذلك الصلاة. ولذلك كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا بالشعار فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. ولما فُرِضَت الصلوات الخمس ليلة الإسراء كثُر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكثُر فعله لها، وبيَّن لأمته فضلها ومنزلتها وشروطها وأركانها وآدابها وجميع أحكامها، فكانت الصلاة في المجتمع النبوي أهم شيء ولا يقدم عنها شيء حتى ولو كانت عبادات أخرى. ونحن إذا طالعنا معاشر الأحبة أبواب الصلاة في كتب الحديث ندرك ويظهر لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حتى ما تركها ولا رخص في تركها، لا في حضر ولا سفر، ولا في سلم ولا حرب، ولا في أمن ولا خوف، ولا في صحة ولا مرض، ولا في قدرة ولا عجز، بل كان يأمر بها في كل الأحوال، فيصليها المؤمن على حسب استطاعته، ويأتي بما أمكنه من شروطها وأركانها وواجباتها، ولكن لا يتركها أبداً ما دام عقله معه. ومن صور عناية المصطفى عليه الصلاة والسلام بالصلاة أنه كان لا ينام حتى يستوثق من استيقاظه للصلاة، يخاف أن يفوت وقتها. ففي الصحيح في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، أي نزلت بنا من أجل المبيت، قال: أخاف أن تنام عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد قال عليه الصلاة والسلام: احفظوا علينا صلاتنا. وفي حديثة أخرى قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: من يكلأنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر. فقال بلال: أنا. رواه النسائي. ووقع أن الصحابة مرة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا من شدة تعبهم، لم يوقظهم إلا حر الشمس، فتحسروا رضي الله عنهم على فوات الصلاة وخافوا الإثم رغم أنهم كانوا معذورين، فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يفرطوا، وأمرهم بالارتحال عن مكانهم الذي فاتتهم الصلاة فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: تحولوا من مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وظل الحرص على الصلاة حاضرًا في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله إلى آخر لحظة من حياته. ولما ثقل في مرضه الذي مات فيه كان يغمى عليه من شدة المرض، فإذا استيقظ لا يسأل إلا عن الصلاة. وهاكم خبر ذلك، وهاكم معاشر المؤمنين خبر ذلك في هذا الحديث العجيب، لنعلم أهمية الصلاة المفروضة في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس لكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن عائشة رضي الله عنها إنما حدثت بهذا الحديث لما تذاكروا عندها المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فأرادت أن تبين قدر الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شدة مرضه. فلنتأمل إخوتي، نتأمل هذا الحديث جيدا، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أغمي عليه 3 مرات، وفي كل إفاقة له لا يكون سؤاله إلا أصلى الناس، ويتوضأ وهو ثقيل مريض 3 مرات، يريد أن يصلي المفروضة معهم حتى أيقن ب3 تجارب أنه لا يقدر، فوكل أبا بكر بذلك. وبعد أيام وجد في نفسه خفة، فخرج للظهر يصلي معهم، فصلى بهم جالسا من ثقل مرضه. فهل بعد هذا معاشر الأحبة، هل بعد هذا يبقى عذر لأحد فيتهاون في صلاته ويفرط فيها مع أنه موفور الصحة معافى الجسد؟ فوالله لا يفرط في الصلاة المفروضة ولا يتهاون بها بعد هذا الحديث إلا مخذول محروم. أيها المسلمون، هذا فعله عليه الصلاة والسلام الذي ودع به الأمة حين غرس في وجدانها أهمية الصلاة. وأما قوله فالصلاة آخر وصيته، وغرغر بها وهو يلفظ أنفاسه، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. رواه ابن ماجه. وفي رواية للإمام أحمد حتى جعل نبي الله عليه الصلاة والسلام يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي رواية ابن حبان أنها كانت وصيته عليه الصلاة والسلام، وجاء عن علي رضي الله عنه أنها كانت آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. ومن طالع أحاديث وفاته صلى الله عليه وسلم وجد تضافر الأحاديث والروايات على عنايته بالصلاة، وأنه أوصى بها وكرر ذلك، وفاضت روحه وهو يوصي بها، وهو عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا أعلم الناس بالله جل وعلا وبما يرضيه، وهو أنصح الخلق بالخلق، فلا نظن إلا أنه أوصى بأهم بشيء وأعظمه وأكبره، فمن يفرط في وصيته بعد هذا؟ نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يمن علينا بتعظيم شعائره والمحافظة على فرائضه والانتهاء عن معصيته، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المؤمنين، يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: من حافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين فقد ملأ البر والبحر عبادة. وأسفاه على واقع كثير من المسلمين اليوم حيث فرقوا في الصلاة رغم أنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فكثير منهم ينامون عن صلاة الفجر ويستيقظون لدراستهم وأعمالهم، وهذا دأبهم في أغلب أحوالهم، لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا سيما مع السهر وقلة الحرص على الصلاة ومع قصار الليل وطول النهار، حتى استوحشت المساجد في الفجر من قلة المصلين فيها. فيا للخسران العظيم، فيا للخسران العظيم لمن ضيع الفجر وهي الصلاة المشهودة. يقول ربنا جل جلاله: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبعضهم يصلي وبعضهم يضيع الصلاة المشهودة الأخرى وهي الصلاة الوسطى، صلاة العصر. والله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن كان ينام عن الصلاة المكتوبة فعقوبته في القبر أن يرضخ رأسه بالحجارة، كما جاء في حديث الرؤيا: فمن يطيق ذلك؟ أيها الإخوة، إن الدنيا بأجمعها تزول، ولا يزول أثر الصلاة وثوابها. ولذا جاء في الحديث أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، وقد نزع ملوك من عروشهم، وزالت مماليك واندثرت، ومات أثرياء تمنى الناس بعض ثرواتهم، ولم يبق للواحد منهم إلا عمله فقط. وصلاته من أهم عمله، بل هي أهم عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ونحن نرى الموت معاشر الإخوة، نحن نرى الموت يتخطف الناس في غرق أو حوادث سيارات أو جلطات دماغية أو سكتات قلبية، والحوادث الكونية من زلازل وفيضانات ونحوها تبتهم جموعاً من البشر. وأصحاب القلوب الحية إذا رأوا موت الفجأة لا يطرأ عليهم إلا تمني أن من مات فيها كانوا من المحافظين على الصلاة لعلمهم بمكانتها في شريعة الله. فيا أيها المفرقون، يا أيها المفرطون في الصلوات المفروضة، ويا من ينامون عن صلاة الفجر أو العصر والصلوات الأخرى، تعدون أنفسكم بالتوبة، والمحافظة على الصلاة، وتؤجلون وأنتم تبصرون الموت يتخطف الناس من حولكم، فمن يؤمنكم أن تكونوا في عداد الأموات قريبا؟ فإن الموت قد خطف شباباً وأطفالاً، وخطف أصحاء أقوياء، فلا يغرنكم إخوتي طول الأمل واكتمال النعم وتمام الصحة، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين،